أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 62 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. في القراءة السابقة وقفنا عند كلام الإمام الغزالي عن حقوق الصديق على صديقه، وما ينبغي للصديق إذا أساء إليه صديقه أن يفعله. والرأي الذي رجحه الإمام الغزالي هو أن يصبر على هذه الإساءة، وأن تغفر لمن وقعت منه، وأن يتعامل معه كما لو كان لم يخطئ في حقه أو يرتكب أي خطأ في حقه. قال الإمام الغزالي تعقيبا على ذلك، قال: وهذا هو التحقيق. هذا هو التحقيق، يعني هذا هو الكلام الذي ينبغي على المحققين الذين يعرفون حقائق العلم أن يقفوا عنده. قال: وهذا هو التحقيق، فإن الصداقة لحمة كلحمة النسب. اللحمة هي الواصلة بين القطعتين من الجسد، لحمة كلحمة النسب. والقريب لا يجوز، النسب هو اللي بيجيب القرابة. فقال: والقريب لا يجوز أن يهجر بالمعصية. القريب لن تهجره بالمعصية، حتنصحه، حتوعزه، حتوري له أنك أنت يعني مش مبسوط من اللي بيعمله، لكن لن تهجر قريبك. لا يجوز أن تهجر قريبك لمجرد أنه عاصي. قال: والقريب لا يجوز أن يهجر بالمعصية. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن عشيرته: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قال الإمام الغزالي: ولم يقل إني بريء منكم، إنما قال إني بريء مما تعملون، مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب. قال: وإلى هذا أشار أبو الدرداء الصحابي الجليل لما قيل له: ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا وكذا؟ فقال: إنما أبغض عمله، وإلا فهو أخي. وأخوة الدين آكد من أخوة القرابة، أن القرابة هي سببها النسب وسببها المصاهرة وسببها العلاقات دي. قال: أخوة الدين آكد من أخوة القرابة. ولذلك قيل لحكيم: أيما أحب إليك، أخوك أو صديقك؟ أكثر حبا في قلبك شقيقك أم صديقك؟ قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا. أخوه اللي من أمه وأبوه ده يحبه إذا كان صديقا له، أما إذا كان عدوا أو خصما فهو يعامله بمقتضى صلة الرحم، والمحبة لا تكون موجودة. قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا. وكان الحسن البصري يقول: كم من أخ لك لم تلده أمك، وهذا لم تلده أمك، وهذا طبعا مثل مشهور معروف. ولذلك قيل: القرابة تحتاج إلى مودة. ابن عمك وابن خالك وابن عمتك وابن خالتك، أنت تحتاج أن تودهم ويودوك، يبقى في صلة خاصة بينك وبينهم. والمودة لا تحتاج إلى قرابة، لأنه آلاف الناس أنت تودهم وهم يودونك دون أن تكون بينكما قرابة. فقال: القرابة تحتاج إلى مودة، والمودة لا تحتاج إلى قرابة. أما الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فقد قال: مودة يوم صلة. مودة يوم صلة، علاقة، واحد ودك يوم واحد صلة، بدأ بينك وبينه صلة لا تنقطع، تفضل فاكر أنه ودك. ومودة شهر قرابة، إذا ودك شهرا فكأنه صار قريبا لك، يجب أن لا تقطعه ولا تنساه، وأن تبر وتحسن إليه. ومودة سنة رحم ماسة، من قطعها قطعه الله. الرحم الماسة هي الرحم الملتصقة بك، زي رحم أخوك ورحم أختك ورحم خالتك وعمتك. فقال: مودة سنة رحم، من قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى. وقال الأحنف بن قيس التميمي التابعي، كان سيد تميم، أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الأحنف بن قيس: حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثا: ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم الهفوة. أحتمل ظلمه؟ تحتمل ظلمه في الثلاث أحوال دول التي لا يخلو منها صديق. ظلم الغضب أن تحتمل غضبه، فإنما الغضب نار تشتعل. الغضب نار، وإطفاء هذه النار وإخمادها هو السكوت، لأن كلما رددت عليه كلما ازدادت النار اشتعالا. قال لك كلمة قلت له اثنين، قال لك ثلاثة قلت له خمسة، تزداد النار اشتعالا. لكن هو يتكلم وانت ساكت خلاص تنطفئ النار. ولذلك لما غضب أبو بكر رضي الله عنه ورد على الرجل الذي كان يسبه ويسب آباءه، النبي صلى الله عليه وسلم قام من المجلس، ففزع أبو بكر وجرى وراءه وقال له: يا رسول الله كان يسبني وأنت ساكت، فلما رددت عليه قمت من المجلس. قال: دخل الشيطان بينكما. وفي رواية أنه أصبحت بمنزلته قبل أن تسبه، وأصبح بمنزلتك وهو يسبك. فيجب السكوت على ما يسيء إليك فيه صديقك، وإلا ما تبقاش مودة حقيقية يعني. قال: حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثا: الغضب، ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم الهفوة. الدالة أن يدل الإنسان على إنسان، عارفين الأخوان العرب يقولوا فلان أنا أمون عليه، أمون عليه يعني أقدر أطلب منه الحاجة ما يقوليش لا، لي عليه حقوق من الأخوة والصداقة والقرابة وكده، لو طلبت منه طلبا أو رجوته في رجاء لا يقول لي لا، فهذا معنى أمون عليه، وهو الدالة. الدالة بقى دي بتعمل إيه؟ الموانة دي بتعمل إيه؟ هذه الدالة تجعلك واثقا من حقك عند أخيك، تجعلك متأكدا من أنه لن يغضب منك إذا تجاوزت، تجعلك على يقين من أنك إذا طلبت منه حقا لغيرك لن يردك خائبا. فبسبب الدالة دي يقع الظلم، أنا عارف أني لن يردني إذا طلبت منه شيئا، فأطلب منه حتى ما لا يجوز لي، ومتأكد أنه بسبب الصداقة اللي بيني وبينه هو سيستجيب لي. فإذا ظلمك بسبب الدالة فينبغي أن تحتمل منه هذا الظلم، تحتمل منه هذا التجاوز، تحتمل منه هذا الخروج عن مقتضى الصداقة الطبيعية. وظلم الهفوة، الهفوة هي الكلمة أو الخطأ في التصرف، الكلمة النابية أو الكلمة غير اللائقة أو الخطأ في التصرف يقع من الإنسان على وجه الفلتة، فبنسميه هفا. هفا يعني أخطأ خطأ صغيرا غير مقصود، فيجب أن يحتمل ظلم الهفوة. فعندنا ظلم الغضب، الغضب نار تشتعل، وعندنا ظلم الدالة وهو أن يثق في إجابتك لما يطلبه، وعندنا ظلم الهفوة وهي الكلمة النابية أو التصرف الخارج عن الأصول يقع فيه الصديق فينبغي أن تحتمله. وقال آخر أحد الصالحين كما يقول الإمام الغزالي: ما شتمت أحدا قط، ده عمره ما شتم واحد، هذا شيء نادر جدا، ما شتمت أحدا قط، لأنه إن شتمني كريم فأنا أحق من غفرها له، أو لئيم فلن أجعل عرضي له غرضا. واحد كريم محترم شتمني خلاص أتجاوز، ده كريم يستاهل التجاوز. واحد لئيم قليل الأدب هعمل إيه أنا لو شتمته؟ ده هيرد علي شتمة 500 مرة، فأسكت لا أجعل عرضي غرضا له. ولنا صديق ذكره الله بالخير الدكتور عبد العزيز الفدة الذي كان مديرا لجامعة الرياض لما كنت في هذه الجامعة، لم أسمعه يذكر أحدا بسوء قط، يقول الناس الطيبين عملوا كذا، الناس الطيبين قالوا كذا، الناس الصالحين قالوا كذا، الناس كذا، وهم على النقيض مما يقول، لكنه لا ينطق لسانه بذكر سيئة لأحد أو بذكر أحد بسوء، وهذا طبعا من أرقى الأدب. وقال الشاعر: وأغفر زلات الكريم ادخاره، أغفر زلاته أغفر أخطاؤه، ادخاره يعني ادخارا له إبقاء على مودته، وأغفر زلات الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. الكريم إذا أخطأ في حقي أنا أغفر له هذا الخطأ لأنه أنا عايز أظل على صلة به، لا أريد أن أخسر علاقتي به، أما اللئيم فإذا شتمني فأنا أتكرم على نفسي بألا أجعل نفسي مضغة في لسانه. وقال الشاعر الآخر: خذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. الخليل هو الصديق الوفي، العمر قصير ما فيهوش وقت كفاية تقعد تعاتب ده وتعاتب ده وتعاتب ده، العمر صغير، فخذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. قال الإمام الغزالي: ومهما اعتذر أخوك كاذبا كان أو صادقا فاقبل عذره. إذا جاءك معتذرا وهو صادق فيما يقول يجب أن تقبل، وإذا جاءك كاذبا فإنما أراد ترضيتك فاقبل منه هذه الترضية لئلا تضطره إلى مزيد من الكذب، اقبل وخلص من أولها، اقطع العرق وسيح الدم على طول، طيب كتر خيرك خلاص ما فيش حاجة انسى الموضوع، إذا كان كذاب هتوقعه في كذب زيادة، وإذا كان صادق ينبغي أن تقبل منه لأن الصادق ينبغي أن يقبل منه. وقد قال الله تعالى في المسلمين في المؤمنين في الصالحين والكاظمين الغيظ، أرجوكم انتبهوا إلى هذا المعنى، قال الله تعالى في المسلمين والكاظمين الغيظ، ولم يقل والفاقدين الغيظ، لم يطلب الله من الناس أن يفقدوا الغيظ، إنهم ما يتغظوش ولا مش من يدمين، إنما طلب منهم أن يكظموه. قال: لأن العادة، قال الإمام الغزالي، لأن العادة لا تنتهي إلى أن يجرح الإنسان، ده جرح مادي بقى فلا يتألم، إنما لو يجرح لازم يتألم، بل تنتهي إلى أن يصبر على هذا الجرح وينتهي إلى أن يصبر على هذا الجرح ويحتمل. العادة الممكنة في البشر إنه يحتمل الجرح بدل ما يقول أي أي أي يصرخ خلاص يحتمل الجرح ويصبر عليه. وكما أن التألم بالجرح مقتضى طبع البدن اللي بيجرح، فالتألم بأسباب الغضب طبع للقلب لا يمكن قلعه، ولكن يمكن ضبطه وكظمه والعمل بخلاف مقتضاه، العمل بخلاف مقتضى الغضب. فإنه الغضب يقتضي إيه؟ فإنه يقتضي التشفي والانتقام والمكافأة، يعني بسيئة مثل السيئة التي أصابك بها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن ربنا ختم هذا بقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المكافأة يعني المكافأة السيئة بالسيئة، وترك العمل بمقتضاه ممكن. وقد قال الشاعر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. قال مش هتلاقي أخ تبقي أخوته من غير ما يكون عنده لخبطة. وبعدين تعجب قال له: أي رجال، دلني على الرجل المهذب الذي لا يخطئ. أي الرجال المهذب، ولا يوجد في الدنيا الرجل، يعني الإنسان، مش الرجل يعني الرجل ضد المرأة، لا، الرجل يعني الإنسان، لا يوجد في الدنيا الإنسان الذي لا يخطئ. والحقيقة أنه الإمام الزبيدي في شرحه للإحياء قال كلام نفيس قوي. قال: هذه القوة الباطنية القلبية، يعني هذه القوة من الغضب والاحتمال ورد العدوان وغفرانه لفاعليه، هي امتحان من الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن من غيره. إذا اعتدي عليه المؤمن يصبر ويقزم ويحتسب ويغفر، الثاني ما يقدرش، لأنه الثاني ما عندوش غير الدنيا، فعايز يأخذ في هذه الدنيا كل ما يستطيع أن يأخذه من رد الفعل ومن الانتقام لما وقع له من أمر لا يحبه. وقال أبو سليمان الداراني، أبو سليمان الداراني منسوب، هو اسمه هو أولا منسوب إلى دارية، القرية اللي جنوب دمشق، اللي دلوقتي من قرى دمشق التي تضرب كل يوم بالطائرات، وبنسمع كل يوم قصفوا دارية، هدوا دارية، عملوا دارية. فقال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري، أحمد بن أبي الحواري اسمه أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري من الكوفة، لكنه سكن دمشق. وأما أبو سليمان فهو عبد الرحمن بن عطية. أبو سليمان الداراني كان أستاذا لأحمد بن أبي الحواري، فأحمد تلميذ أبو سليمان الداراني قال له: يا أحمد، إذا واخيت، واخيت يعني أخيت، الواو والهمزة دي العرب بيبدلوهم كتير، إذا واخيت أخا في هذا الزمان فلا تعاتبه على ما تكرهه. ليه بقى؟ الناس فسدت. قال: فإنك لا تأمن أن ترى في جوابه ما هو شر من الأول. لو عاتبته مش هينصلح الحال، لو عاتبته هيرد عليك رد أسوأ من اللي أغضبك. فإذا صاحبت أخا فلا تعاتبه، فوت له اللي بيقوله أو اللي بيعمله أو اللي بيسيء إليك فيه، لأنك لو عاتبته عليه قد يرد عليك ردا يسيء إليك أكثر من الرد الأول. قال أحمد الحوراني، قال: فجربته فوجدته كذلك. جربوا ازاي بقى؟ ناس اسأت اليه فرد عليهم فعاتبهم فوجد الرد أسوأ. قال: فجربته فوجدته كذلك. ابو سليمان الداراني كان حكيما. وقال بعضهم: الصبر على مضض الاخ خير من معاتبته. تصبر ومفيش داعي تعاتبه، والمعاتبه خير من القطيعه. هتقطعه عاتبه. طيب، والقطيعه خير من الوقيعه. ايه بقى الوقيعه دي؟ انك تقع فيه، ده عمل لي وقال لي وخلى لي وسوى لي وشتمني وكذب علي، دي الوقيعة. فاول حاجه ان تسامح، ان تصفح، ان تعفو. نمره 2 ان تعاتب. نمره 3 ان تقاطع. نمره 4 الوقيعة دي ممنوع، لا يجوز للمسلم ان يتخذ الوقيعة سبيلا للانتقام ممن اساء اليه. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا النص روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به، لا بأس به مش ضعيف، إنما في راوي تردد في رفعه ووقفه، فالعلماء توقفوا من شدة دقتهم، لكن روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا عن علي. أما رواية الرفع فمع أبي هريرة، وأما الرواية عن علي فموقوفة. قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ليه؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا. فأنت أحببته في الله ثم أخطأ، لا يكون حبك تلهفا عليه وتبقى ميت فيه، وزي ما يقولوا المصريين مدلوق عليه، زي ما سيدنا عمر قال: لا يكن حبك كلفة، ولا بغضك تلف. هنشوف حالا الجملة الجميلة دي. فإذا أحببت أحبب وأنت مدرك أنك تحب إنسانا يقع منه الخطأ وتقع منه الغلطة وتقع منه الهف. وإذا كرهت أو أبغض فأبغض إنسانا تعلم أنه قد يحسن خلقه وقد يعود إلى الصواب وقد يرجع إلى المودة الصادقة. فأحبب حبيبك هونا ما على الوسط كده، وأبغض بغيضك هونا ما. إيه بقى بقية النص؟ فعسى أن يكون اللي هو حبيبك بغيضك، وعسى أن يكون بغيضك حبيبك، لأن القلوب بتتغير والتصرفات تتغير، فربما يكون هناك ما يجعلك تحب من أبغضت أو تبغض من أحببت. وقال عمر رضي الله عنه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. أما الكلف فهو ما يفعله الصبي أو الصبية إذا أراد شيئا يتعلق به ويعيط ويدبدب في الأرض، ويا ماما البنت اللي قدامنا اشتريتها، ويا بابا جارنا جايبها، وإيش معنى أنت ما تجيبليش، وهو لا يدرك ظروف الأب ولا ظروف الأم، عنده إيه وعنده ده. الكلف، الكلف هو التمسك الشديد بالشيء بغير مبرر عقلي ولا منطقي ولا مفيد واقعي. ولا يكن بغضك تلفا، انت كرهته تقول يا ربي يروح في داهيه، يا ربي يموت، يا ربي يتخرب بيته، يا ربي يجرى له المصيبه. ليه؟ خلاص كرهته سيبه في حاله. فعمر علم الناس الادب بقوله: لا يكن حبك كلفا، يعني كتعلق الصغار بالاشياء غير مبرر وغير معقول، ولا بغضك تلفا، يعني ان تتمنى هلاكه وتلف احواله، لان هذا ليس من اخلاق المسلمين. فسئل كيف يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا أحببت لا تكلف كلف الصبي، ما تبقاش مرتبط وقائم على الشيء زي الطفل اللي نفسه يجيب اللعبة ومش عارف يجيبها وبيعمل أي حاجة. وإذا أبغضت لا يكن همك من بغضك هلاك بغيضك، لا يكن همك من بغضك، ما يبقاش محور كرهك الذي كان صديقك يوما ما محور كرهك انك تهلكه، لا. فاذا احببت لا تتمسك بالحب كالطفل الصغير غير العاقل، واذا كرهت لا يكن همك في بغضك لمن كرهته ان يهلك. ليه؟ ما تسيبه في حاله. طيب، قال الامام الغزالي: الحق السادس الدعاء للاخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه ولاهله وكل متعلق به. الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه وأهله وكل متعلق به من قرايبه من أصدقائه من غيره. فتدعو له كما تدعو لنفسك، ولا تفرق بين نفسك وبينه، فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق. إزاي بقى دعاءك لصديقك أو لأخيك دعاء لنفسك؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك بمثل. هذا النص موجود في عدد من كتب الأحاديث منها مسند أحمد وغيره. إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب أو في ظهر الغيب قال الملك: ولك بمثل، يعني لك مثل ما دعوت به لأخيك بظهر الغيب. وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، منها: دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب مستجابة. الحديث ده روي، وده من عجائب الأحاديث، رواه أبو الدرداء وروته أم الدرداء. رواه أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروته أم الدرداء عن أبي الدرداء وروته مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء: جاء رجل فقالت له: أنت مسافر؟ فقال لها: قالت له: أدعو لنا في السفر، لأن سيدي حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدها اللي هو أبو الدرداء، حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب مستجاب أو لا ترد. وجه واحد تاني يدور على أبو الدرداء فما لقاهوش في البيت، فلقى أم الدرداء فقالت له: أنت عايز إيه؟ قال لها: أنا رايح الحج. فقالت له من عندي نفسها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو لنا في سفرك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فالحديث ده من عجائب الأحاديث، أنه يرويه الرجل وزوجته، ترويه الزوجة مرة عن زوجها وترويه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحابي معروف جليل. وكان أبو الدرداء ده نفسه يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. حفظ أسماء 70 صديق يسميهم بأسمائهم وهو ساجد: اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان بالأسماء، برا منه بهم وشفقة عليهم. وكان محمد بن يوسف الأصبهاني هذا من الصوفية المحترمين من أهل السنة كان يقول أين مثل الأخ الصالح أو أين مثل الأخ الصالح، الاثنين صحيحتين. أهلك يقتسمون عند موتك ميراثك ويتنعمون بما خلفت، وهو منفرد بحسرته عليك وحزنه لفقدك، مهتم بما قدمت إليه وما صرت إليه، يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى. أين مثل الأخ الصالح؟ فين ده تلاقي الأخ الصالح ده؟ أهلك مشغولين بالفلوس وبالعقارات وبالسيارات وبالبهائم، الحصنة والخيل والبغال والحمير، وأخوك مشغول بالدعاء لك في قبرك، ربنا ينور لك قبرك في الجنة، ربنا ينزلك منازل الصديقين، وهكذا. ويقال من بلغه موت أخيه فترحم عليه واستغفر له كتب له كأنه شهد جنازته وصلى عليه. خذوا بال حضراتكم الغزالي نفسه قال يقال، لأنه ده من كلام المؤلفين، ده لا منسوب إلى تابعي ولا منسوب إلى صحابي ولا منسوب إلى صالح من الصالحين، يقال من الكلام الذي لا أصل له من حيث السند، لكن قد يكون صحيحا ما نعرف شيئا. وقال بعض السلف الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء، فيدخل الملك على الميت ومعه طبق من نور، عليه منديل من نور، فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان أو من عند قريبك فلان. قال فيفرح بذلك الميت كما يفرح الحي بالهدية. دعاءنا للميت يصل إليه بهذه الصورة الجميلة، نور على طبق من نور مغطى بمنديل من نور، ويقول له ده هدية فلان بعتها لك. فلا نتكاسل في الدعاء للأموات، ولا نقصر في الدعاء لهم، ولا نستقل إن ما ندعيت له مبارح، لا دعي له كل يوم مش هتخسر حاجة. الملك هيقول لك ولك بمثل، يعني لك بمثل ما دعوت به، وصديقك أو قريبك أو حبيبك أو كذا هيدخل عليه في قبره نور بسبب دعائك، فلا تبخل بذلك، لعل الله أن يقيد لك إذا مت من يدعو لك كما كنت تدعو لغيرك في أثناء حياتك بعد ما مت. قال الإمام الغزالي الحق السابع الوفاء والإخلاص. قال ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه، يعني تفضل تحبه لغاية ما تموت وحبك في قلبه وحبك في قلبك، حبك له لصديقك في قلبك. الوفاء هو الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه، تموت مع حبك ده، ما تموتش بعد ما تكرهه ولا تنساه. طيب ثم بعد الموت، في حب بعد الموت؟ بعد موت صديقك انت، ده الأولاني موتك انت، الثاني موت صديقك مع أولاده وأصدقائه. فإنما الحب يراد للآخرة، فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذا حديث متفق عليه مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، في السبعة الذين سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله ورجل تصدق بصدقة فأخفى فلم تعلم شماله ما أعطت يمينه ورجل ذكر الله في نفسه خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. فمن ضمن الذين يظلون دي يعني تمن رخيص جدا، أن تحب الإنسان في الله لا تحبه إلا لله، وأن يحبك هو يبادلك نفس الحب لله لا يحبك إلا في الله. اجتمعا عليه يعني على الحب في الله، وافترقا عليه يعني على الحب في الله. إذا سافرت أو سافر أو غبت أو غاب أو مت أو مات يظل حبك له مستمرا لأنك أحببته في الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره في حال الحياة. صحيح، لأنه بعد الوفاة مالك فيش غير تدعي له، والدعاء له الأثر اللي ذكرناه من شوي. أما في أثناء الحياة فتزوره يزورك، تكلمه يكلمك، تجامله يجاملك، في علاقات، لكن بعد الوفاة ما فيش إلا الدعاء، فهذا أفضل من المجاملة في الدنيا. ولذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم، طبعا الصيغة دي صيغة غلط اللي استعملها الإمام الغزالي، قال روي دي من صيغ التمريض اللي هو معناه الكلام اللي بعدها عيان، الكلام اللي بعدها مريض، زي ما انا مريض بالانفلونزا دلوقتي كده. الكلام اللي بعدها ضعيف، يعني روية وقيلة وحكية وكذا، كل دي من الفاظ التضعيف. فالحديث ده حديث صحيح لا يجوز ان يقال فيه روية. انه صلى الله عليه وسلم اكرم عجوزا دخلت عليه فقيل له في ذلك، فقال انها كانت تأتينا ايام خديجة وان كرم العهد من الدين. الحديث ده مروي بطرق عديدة عن السيدة عائشة وبألفاظ عديدة وصور مختلفة من الواقع، إحداها أنه دقت الباب فدخلت فقيل من أنت، فقالت أنا فلانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداها باسم من أسماء التدليل والتلطف وقال لها كيف تيك أو كيف تلك وكيف هذا، وسألها عن أهلها واحد واحد. فسيدة عائشة بغيرتها المعروفة قالت له من هذه العجوز التي تقبل عليها وتعطيها كل هذا، كنت تسألها الأسئلة دي؟ فقال لها إنها كانت تأتينا أيام خديجة. وفي رواية أخرى صحيحة أنها جاءتهم في وقت طعام فكان يأكلان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عودي كلي معنا، فكان بيمد إيده في نفس الطبق وهي صفحة يعني حاجة زي الطبق صفيح ولا نحاس ولا حاجة. فالسيدة عائشة قالت له من هذه التي تطيش يدك معها في الصفحة، تقول له شوية تمد إيدك تاخد لقمة وهي تمد إيدك تاخد لقمة، استنى لما هي تمشي تاخد لقمة وتقوم. فقال لها يا عائشة إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن كرم العهد من الدين. كرم العهد يعني المحافظة على الوفاء، ده كرم العهد. العهد هو الميثاق والعقد. طيب هو في عقد بيني وبين صديقي؟ آه في عقد الصداقة اللي قال عليه الإمام الغزالي إنه زي العقود المختلفة يجب الوفاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استعمل هذا التعبير، إن كرم العهد يعني حفظه ومراعاته، إن كرم العهد من الدين. قال الإمام الغزالي فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به، ومراعاتهم أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ نفسه. إزاي ده؟ يعني هو رعيني أنا أحسن لي ولا يراعي الدكتور محمود لأنه صديقي؟ لا، إذا راعي الدكتور محمود لأنه صديقي هذا يشعرني بسرور أكبر مما لو رعاني أنا، لأنه صديقي لازم يراعيني. لكن لما يراعي الذي ليس صديقا له لأنه صديق لي، هذا يجعلني أكون في حالة من السعادة أفضل من حالتي لو رعاني أنا. ولذلك الإنسان لو قال واحد وقال له أنا جاي من طرف فلان يكرمه ويعتني به ويرحب به، إذا قال له أنا ابن فلان من أصدقائنا الذين سبقونا إلى لقاء الله يفرح به ويرحب به ويكرمه. ليه؟ لأن بينه وبين أبيه أو بينه وبين صديقه وشيجة يجب أن يحافظ عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حفظ العهد من الدين، إن كرم العهد من الدين. قال فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به، ومراعاتهم أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ نفسه، فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر. فرح الإنسان بمراعاة من يتصل به من يتعلق به أكثر من فرحه بنفسه، إذ لا يدل على قوة الشفقة والحب إلا تعديهما من المحبوب إلى كل من يتعلق به. وبعدين قال جملة بقى صعبة شوية، قال حتى الكلب الذي على باب داره ينبغي أن يتميز في القلب عن سائر الكلاب. يعني أنا بروح أزور واحد وهو عنده كلبين في بيته ولا ثلاث كلاب، لازم لما أشوفهم أنبسط أكثر مما أرى سائر الكلاب. طب الواحد بينبسط لما يشوف الكلاب؟ آه، لأنه عندنا تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. الكلب وفي، الكلب مش خائن، الكلب مش غدار، بينما كثير ممن لبس الثياب غدار وكذاب وخائن وكده. فالإنسان يعني لا يكره الكلاب، بلاش أقول يحبهم، إنما الإمام الغزالي قال حتى الكلب اللي على باب بيت صاحبك يبقى له عندك منزلة غير منزلة سائر الكلاب. طب هنعمل دي ازاي؟ ما أنا بحبش الكلاب كلهم. قال لكن دور بقى شوف لك طريق. قال ومهما يعني كلما ومهما انقطع الوفاء بدوام المحبة فرح بذلك الشيطان. هو شمت به الشيطان، الشماتة هي الفرح بوقوع المصيبة عند الغير، الشماتة هي الفرح بوقوع المصيبة عند الغير. قال إذا انقطع الوفاء اللي سببه المحبة، الوفاء اللي أصله هذا الحب، الوفاء اللي لا صلة بينك وبين صاحبه إلا الصداقة المخلصة، الصداقة في الله، إذا انقطع هذا الوفاء شمت الشيطان، يفرح الشيطان يهلل يقول هي هي خلاص قطعت ما كان بينهما. طيب والشيطان ماله؟ الشيطان لا يريد أن نتحاب في الله، لأنه إذا تحاببنا في الله تعاوننا على الشيطان. الشيطان يريد أن تقع بيننا القطيعة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فين؟ في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فحتى هذه المعصية التي هي أم الخبائث أو أم الكبائر سببها أن الشيطان عايز يوقع بيننا وبين بعضنا البعض العداوة والبغضاء. قال فإنه لا يحسد متعاونين على بر، ده الشيطان لا يحسد متعاونين على بر كما يحسد متآخيين في الله ومتحابين فيه، فإنه يجهد نفسه اللي هو الشيطان لإفساد ما بينهما. قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، الناس غودة، يقعد يحفر حتى يحدث فجوة بين الأخوين، يحدث فرقة بين الأخوين، يحدث بغضاء بدل المحبة. فهذا هو الذي يفعله الشيطان. وكذلك أخبر رب العالمين عن سيدنا يوسف أنه قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، جاء بكم من البدو من بأل والديه لما دخلوا عليه في مصر، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، عمل اللي هو الكبير اللي خلقتهم يرموه في البير ويباع ويجرار للجرار. ولذلك قيل: ما تآخثنان في الله فتفرق بينهما إلا بذنب يرتكبه أحدهما. فيش اثنين أحب كل منهما أخاه في الله ثم افترق إلا بذنب ارتكبه أحدهما. ليه بقى؟ لأنه بعد الإذناب، إذا كان الذنب ضخما وكبيرا يستحق هذا، بعد مثل هذا الإذناب لا توجد المحبة، لا توجد المودة في الله، المحبة أصلها في الله. فإذا رأيت منه شيء خطير أو وقع منه شيء خطير، يصرف الله عن قلبك حبه ويصرف عن قلبه حبك، لأنه بقاش يستاهل. فقال: ما تآخثنان في الله فتفرق بينهما إلا بذنب يرتكبه أحدهما. وكان بشر الحافي الصوفي العظيم الكبير، أنا حكيت لكم زمان حكاية أخته لما راحت للإمام أحمد، قالت له: أنا بغزل على نور الشرطة اللي ماشيين بالليل أو اللي حطينه بالليل نوروا بيه الشوارع. فما قال لهاش حلال ولا حرام، قال لها: من أنت؟ قالت له: أنا بنت، أنا أخت بشر الحافي. قال لها: لا تفعلي، من بيتكم خرج الورع. لو كانت واحدة تانية ما عندهاش هذا القدر من الورع كان يقول لها، إنما أخت بشر الحافي قال لها لا، الأول عرف يمين وبعدين أفتاه. بشر الحافي هذا كان يقول: إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه. إذا قصر العبد في طاعة الله ذهب عنه أصدقاؤه، ذهب عنه إخوانه، ذهب عنه جيرانه، ذهب عنه أقاربه المحبون له، لأنه خلاص أنت ربنا هم اللي بعتهم لك، دول بيقولك بسبب رب العالمين. فإذا قصرت في هذا الأداء رب العالمين يحرمك من هذه التسلية، من هذه المؤانسة. قال الإمام الغزالي: وذلك لأن الإخوان مسلاة للهموم وعون على الدين. ولذلك قال عبد الله بن المبارك، وهذا الكلام يروى عن سفيان بن عيينة أيضا: ألذ الأشياء مجالسة الإخوان والانقلاب إلى كفاية. ألذ الأشياء حاجتين: أن تجلس مع إخوانك تتكلموا تتشاوروا تتعلموا تتذكروا القرآن والسنة والعلم إلى آخره، والانقلاب يعني العودة إلى بيتك إلى كفاية، إلى ما يكفيك من مال وطعام وشراب وملبس ومسكن. يعني مش عايز أكون عندي ملايين ملايين، لكن يكون عندي بيت يؤويني وطعام يكفيني. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقال ابن المبارك أو سفيان بن عيينة على الروايتين: ألذ الأشياء مجالسة الإخوان ثم أو والانقلاب، ألذ الأشياء مجالسة الإخوان والانقلاب إلى كفاية، يعني انقلاب إلى ما يكفيك دون أن تحتاج إلى أحد من الناس. قال الإمام الغزالي: والمودة الدائمة هي التي تكون في الله، وما يكون لغرض يزول بزوال ذلك الغرض. كم شفنا في الدنيا ناس عرفونا لأسباب، ثم إذا انقضت هذه الأسباب أو لم ننجح في توفير ما يريدون لهم انقطعوا عنا وكأننا لا نعرفهم. هذا كثير جدا. لكن هو في الله تغيب عنه 10 سنين ويظل صديقا لك، يودك ويسأل عنك ويدعو لك بظهر الغيب وأنت تفعل ذلك، ده الأخوة في الله. ولذلك قال: المودة الدائمة هي التي تكون في الله، وما يكون لغرض يزول بزوال ذلك الغرض. قال الإمام الغزالي: ومن ثمرات المودة في الله سبحانه ألا تكون مع حسد في دين ولا دنيا. الحسد هو تمني زوال النعمة، فما ينفعش تبقى أخوه في الله وتحسده لا على دينه ولا على دنياه. وكيف يحسده وكل ما هو لأخيه فإليه ترجع فائدته. وبه وصف الله تعالى المحبين في قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يعني يعطون ما عندهم لإخوانهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا بقية الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأنه عدم الإعطاء للغير هو ده من بخل النفس، من شح النفس، فربنا بيدعونا إلى عدم شح النفس. قال: ووجود الحاجة اللي هو لا يجدون في صدورهم حاجة. قال الغزالي: ووجود الحاجة هو الحسد. إنك أنت تقول: إشمعنى هو قاله؟ إشمعنى هو عنده؟ إشمعنى هو لابس؟ إشمعنى هو يتوظف في وظيفة كبيرة؟ إشمعنى أنا اترفدت من شغلي؟ إشمعنى أنا منعوني من السفر؟ إشمعنى أنا أخذوا جوازي وما جابوليش؟ ما تقولش كده، اصبر على ما أصابك الله تعالى به حتى تنال أجر الصابرين في الدنيا. قال: ومن الوفاء ألا يتغير حاله في التواضع مع أخيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. وإحنا مع بعض زملاء وأصدقاء، بعد شوية بقى صديقي ده رئيس الوزراء، أو بقى صديقي ده رئيس الجمهورية، أو بقى صديقي ده وكيل الوزارة في المنطقة اللي أنا بشتغل فيها. بعد ما كنا بنخرج سوا ونرجع سوا يتأخر عني لأنه مشغول مش فاضي. طيب يقول له مدير مكتبه فلان منتصر، يقول له روح، قول له روح، قول له روح. يتقابلوا في الشارع، كانوا زمان يتقابلوا ياخدوا ايدهم بايد بعضه ويقبلوا بعضه، اهلا وسهلا ازيك وخلاص ويمشي، او ساعات يقول له اهلا بس وساعات ما يقولوش حاجه. فمن الوفاء الا تتغير حاله من التواضع مع صديقه اذا ارتقى جاهه او اتسعت ولايته او عظم منصبه، وكثير من الناس يقع في ذلك. قال: فالترفع على الاخوان بما يتجدد من الاحوال لؤم. الترفع على اخوانك بأنك أنت ترقيت عنهم أو كبرت عنهم لؤم. اللؤم هو خسة الطبع، دناءة الطبع، هذا هو اللؤم. ولذلك قال الشاعر: إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا. إذا ما أسهلوا يعني تسهلت أمورهم، اغتنوا بقى عندهم حياة سهلة رغدة غنية. إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. من كان يألفهم في أيام الفقر وأيام التعب وأيام الضيق يذكرونه إذا اغتنوا ولا ينسونه. وأوصى بعض السلف ابنه فقال: يا بني لا تصحب من الناس إلا من إن افتقرت إليه قرب منك، وإن استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك. ثلاث حاجات: من إذا افتقرت إليه اقترب منك، ومن إذا استغنيت عنه لم يطمع فيك، ومن إذا علت مرتبته لم يرتفع، لم يتكبر، لم يستكبر عليك. وقال بعض الحكماء: إذا ولي أخوك ولاية فثبت على نصف مودته لك فهو كثير. نصف المودة بس ألف هو كثير، لأنه محدش بيثبت أول ما يتولى الولاية خلاص ينسى من كانوا أصدقائه قبل الولاية، وبعدين لما يعزل يدور عليهم ما يلاقيهمش لأنه هو أهملهم في أثناء ولايته، فكيف يعني يحافظون عليه بعد توليه. وحكى الربيع المرادي تلميذ الإمام الشافعي وراوية كتبه، وحكى الربيع أن الشافعي رضي الله عنه آخى رجلا ببغداد، ثم إن أخاه ولي السيبين. السيبين دول منطقة أو مدينة في سواد الكوفة، يعني ضمن الأرض اللي حوالين الكوفة، عاصمتها الكوفة يعني. فتغير للشافعي عما كان عليه، كان صاحبه أيام الفقر لما بقى والي تغير للشافعي، مش واحد عادي، تغير للشافعي. فكتب إليه الشافعي رضي الله عنه هذه الأبيات. الشافعي شاعر وله ديوان جميل. اذهب، روح مع السلامة، اذهب فودك من فؤادي طالق أبدا وليس طلاق ذات البين. أنا طلقتك الطلقة الأولى اللي مش هتبين مني فيها، اللي أقدر أرجعك. اذهب فودك من فؤادي طالق أبدا وليس طلاق ذات البين. أنا هو طالق أبدا بس مش طلاق نهائي، مش طلاق بائن. فإن رعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لي على سنتين. إذا تعدلت وأخلاقك تحسنت ورجعت تاني خلاص أنت اطلقت مرة، لسه لك تطليقتين تاني. وإن امتنعت شفعتها بمثالها فتكون تطليقين في حيضين، لأنه الحيض هو الأذى الذي يصيب المرأة، فتكبرك علي أذى أصابك مرة بعد مرة. مش عايز تتعلم الأصول والذوق، فكأني طلقتك طلقتين في حيضتين، لأنه القرء عند الشافعي هو الحيض، القرء عند أبو حنيفة هو الطهر، فعند الشافعي الطلاق لاستقبال الحيض. فإذا الثلاث أتتك مني، طلقات الثلاث بقى، فإذا الثلاث أتتك مني بتة لم تغني عنك ولاية السيبين. خلاص إذا طلقتك ثلاثة ما نفعتش، ما ولا سيبين ولا غيره، ما هيعزلوك بكرة فمش هتلاقيني بعد. قال: واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين. مش من الوفاء أنك توافقه على مخالفة الدين، طيب، بل من الوفاء له المخالفة فيما يخالف الدين. وقد كان الشافعي رضي الله عنه آخى محمد بن عبد الحكم. محمد بن عبد الحكم ابن عبد الله بن عبد الحكم أكبر فقهاء المالكية في مصر ومن أجلة أصحاب مالك. آخى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه، ويقول ما يقيمني بمصر غيره، ما فيش حد يقيمني، يعني ما فيش حد بيعتني بي وبيسأل عني وبياخد باله من شؤوني إلا محمد بن عبد الحكم. طبعا هم كانوا عائلة من كبار الأغنياء الأثرياء اللي عندهم تجارات وأموال يعني. فاعتل محمد بن عبد الحكم، فعاده الشافعي رضي الله عنه وقال: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. ده الشافعي، وهذا الشعر الجميل الرقيق في صديقه وحبيبه في الله وأخوه في الله. فوظن الناس لصدق مودتهما أن الشافعي يفوض أمر حلقته بعد وفاته إليه، خلاص ما هو ده أقرب واحد له يعني. فقيل للشافعي في علته، يعني مرضه، في علته التي مات فيها: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ أبو عبد الله كنية الشافعي. فاستشرف له محمد بن عبد الحكم، قعد جنبه استشرف له وهو عند رأسه ليومئ إليه، يعني خد بالك أنا قاعد أهو. فقال الشافعي: سبحان الله، أنتوا تسألوني سبحان الله، أي شك في هذا؟ تجلسون إلى أبي يعقوب البويطي. فانكسر لها محمد، ومال أصحابه أصحاب محمد إلى البويطي، مع أن محمدا كان قد حمل عن الشافعي مذهبه كله، لكن البويطي كان أفضل وأقرب إلى الزهد والورع، فزكاه الشافعي. ابن عبد الحكم بقول لكم من عائلة غنية وكبيرة وبتاع، فإنما التهيد غلبان وزاد. فنصح الشافعي لله وللمسلمين وترك المداهنة، ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله تبارك وتعالى. فلما توفي يعني الشافعي، انقلب محمد بن عبد الحكم عن مذهبه ورجع إلى مذهب أبيه اللي هو مذهب مالك، ودرس كتب مالك، وكان أبوه من كبار أصحاب مالك رضي الله عنه. وآثر البويطي الزهد والخمول، قعد يدرس مذهب الشافعي ويحكي أحاديث الشافعي ويروي عن الشافعي، ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة، كمان الحلقة بقى والتلامذة، وده بيسأله وده بيكبره وده يقول له شيخنا وده يقول له مولانا، قال لك بقى دي دنيا مش علم ده. فاشتغل بالعبادة وتزهد، وأخذ يصنف كتاب الأم، كتاب الأم اللي هو الأم للإمام الشافعي. صنف كتاب الأم، يعني كتب فيه أخوال الإمام الشافعي في الفقه وفي غيره من المسائل التي كلم فيها الشافعي. الأم مطبوع في 7 أجزاء من القطع الكبير ده، يعني ومطبوع طبقة أخرى عندي في 12 جزء من الحجم المعتاد مثل حجم هذا الكتاب. فهو كتاب كبير ضخم صنفه البويطي من أقوال الشافعي، ذكر فيه أقوال الشافعي، لكنه لزهده وورعه وخوفه من أن تشغله الدنيا صنفه وسابه، حط دون أقوال الشافعي الفقهية كلها فيه على أبواب الفقه وسابه. فجاء الربيع المرادي تلميذ الشافعي أيضا، بالعكس صنفه وتركه ولم يذكر نفسه فيه قط، ولم ينسبه إلى نفسه، لم يقل دونه البويط. فجاء الربيع المرادي تلميذ الشافعي أيضا اللي أملى عليه الرسالة، هو كاتب الرسالة الربيع المرادي، وزاد فيه وأنقص وتصرف وأظهره للناس، فنسب إلى الربيع، وهو في الحقيقة من تصنيف البويطي في أوقات زهده وتفرغه للعلم. ولذلك قال الأحنف ابن قيس: الإخاء جوهرة رقيقة إن لم تحرسها كانت معرضة للآفات. طب تحرسها بإيه؟ فاحرسها بالكظم حتى تعتذر أنت إلى من ظلمك، وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل، اديت وديت وديت وديت بس ما اديتش حاجة، ما تقولش ده أنا ياما عملت له، لا ياما عملت له ده توديك في داية، إنما تعمل كأنك لم تعمل. طيب، ولا تستكثر من نفسك الفضل ولا من أخيك التقصير، قصر مرة والتانية والتالتة واغتابك وذكرك بسوء، مش كتير، لأن الأخوة تقتضي غفران ذلك. قال الإمام الغزالي: ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة، يعني مفارقة الصديق، نفور الطبع عن أسبابها، طبعك يخليك ما تقعش في أسباب المفارقة. كما قيل: وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب. جميع مصائب الدنيا إلا فراق الأحباب، كل المصائب هينة إلا فراق الأحباب. أنشد سفيان بن عيينة رحمه الله هذا البيت وقال: لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ 30 سنة ما يخيل إلي أن حسرتهم ذهبت من نفسي. توفوا من 30 سنة، ماتوا من 30 سنة، لكن حسرة فراقهم لم تذهب من نفسه، لا يزال يذكرهم متحسرا كما لو كانوا ماتوا بالأمس. قال: ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه، لا سيما من يظهر أولا أنه محب لصديقه كي لا يتهم. ده أنا بحب فلان، ده صاحبي، ده احنا بنروح سوا الشغل، ده احنا بنتقابل في القهوة، ثم يلقي الكلام عرضا. بس يا أخي عنده مشكلة، خير؟ انت طبعا خايف على صديقك، خير يا أخي؟ كل ما يقعد في القهوة ما يدفعش الحساب، هو حد يدفع له الحساب؟ ده انتقاص فظيع، ده انت مش بتمدحه وانت مش صاحبه، ده انت خائن. ثم يلقي الكلام عرضا وينقل عن الصديق ما يغير القلب، فذلك من دقائق الحيل في التضريب. التضريب هو الإيقاع، الوقيعة بين الناس، يوقعوا في بعض. فذلك من دقائق الحيل في التضريب، ومن لم يحترز منه لم تدم مودته أصلا. أنت اللي عليك الاحتراس، مش اللي بيتكلم، مش اللي بيقع بينك وبين صديقك اللي يحترس، أنت الذي تحترس. قال رجل لحكيم: قد جئت خاطبا لمودتك. قال: إن جعلت مهرها ثلاثا فعلت. إذا دفعت لي ثلاث حاجات مهر لهذه المودة أنا أودك. قال: وما هي؟ قال: لا تسمع علي بلاغة. أي حد يقول لك إن أنا عملت حاجة ما تسمعش كلام، ولا تخالفني في أمر. أي حاجة أطلبها منك أو أمرك بيها تسمع الكلام. ولا توطئني عشوة أو عشوة أو عشوة، يعني إيه؟ يعني ما تدخلش علي في وقت غفلتي، ما تدخلش علي في وقت راحتي، ما تدخلش علي في وقت خلوتي، سيبني أرتاح. وإلا ده مش صداقة بقى، ده وجع دماغ، كل شوية جاي، كل شوية جاي، تيجي في الأوقات التي يزار فيها الناس، غير ذلك ما تأتيش. ليه بقى كده؟ لأنه العشوة منين؟ مش من العشاء اللي بنتعشى، من العشاء الذي هو عدم الرؤية. فأنت إذا أتيتني في وقت عدم رضاي، في وقت عدم استعدادي، في وقت عدم قدرتي، جعلتني أتصرف كما لو كنت أعشى، كما لو كنت أعمى. فلا توطئني عشوة، لا تأتي إلي بالعشية حيث أرتاح وحيث أتفرغ لنفسي فتوقعني في الخطأ. تعال لي في الأوقات ونتكلم في الأوقات التي لا يكون فيها عشا، اللي هي أوقات النهار، أوقات النور، أوقات الصفاء، أوقات المواد. قال الإمام الغزالي: ومن الوفاء ألا يصادق عدو صديقه. عارفين نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا دي؟ فقال ده كلام الشافعي: لا، ألا يصادق عدو صديقه. قال الشافعي رحمه الله: إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في عداوتك. صديقك يصاحب عدوك ازاي؟ اذا هم الاثنين اعداء في الواقع، مش اصدقائك يعني. نكتفي بهذا القدر هذه الليله، ونلتقي يوم السبت القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك، وسبحان الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.